أو بعد صلاة العصر، يعني الأوقات التي نهى عنها الصلاة، هذه ذريعة إلى الشرك. ولهذا الصلاة في هذه الأوقات محرمة، لا يجوز الإنسان أنه يصلي فيها صلاة النفل. وقد تساهل الناس فيها كثيرا، وأصبح نهي الرسول صلى الله عليه وسلم معطل. تجد الإنسان يصلي عند غروب الشمس ويصلي عند طلوعها، وهذا باتفاق الفقهاء أنه من المحرمات، ولكن اختلفوا إذا كان له سبب. فبعض الناس أباحه لسبب، مثل دخول المسجد والوضوء ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا يجوز، فذات السبب لا ضابط له، ولم يأتي في الشرع أن السبب أنه يفعل من أجله. ومعلوم أن الصلاة في هذه الأوقات محرم، وتحية المسجد سنة، فكيف أفعل سنة، أرتكب محرم لأفعل سنة؟ هذا لا يجوز. ومثل الأمر شو اسمه، كونه مثلا يسجد أمام إنسان جالس مستقبلا وجهه به، هذا أيضا منهي عنه، لأنه تشبه بالكافرين الذين يعبدون الأصنام وما أشبه ذلك. حتى أنه جاء، وإن كان الحديث ضعيف، النهي للمصلي إذا كان يصلي إلى سترة أن يصمد إليها صمدا، يعني يجعلها إما عن يساره قليلا أو عن يمينه قليلا، لئلا يتشبه بعباد الأصنام. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في مثل هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قلوا أما السجود لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. ويقول إن لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله للأمر الممتنع الذي لا يجوز أصلا، وذكر الأدلة على هذا. ثم قال: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق. ولكن هذا المعنى قد لا يخطر في بال أكثر الناس، فإذا كان مثلا هذا المعنى عند قلب المتكلم الحالف، فهذا لا يكفي أن يكون شرك أصغر، هذا يصل إلى الشرك الأكبر، لأن الذي يعاقب الغيب ويثيب هو الله جل وعلا. فإذا شبه الإنسان مخلوقا بالله جل وعلا صار واقعا في الشرك الأكبر. ولكن هذا لأجل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا جاء به. وكان الحلف في أول الأمر بغير الله جائزا ثم نسخ، لأنه جاء في صحيح مسلم وفي غيره في حديث عدة الحلف بغير الله. ففي قصة الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، أخبره بها ثم أمسكها بيده وقال: والله لا أزيد عليه ولا أنقص. وقال: أفلح وأبيه إن صدق. هذا إن كان ابن عبد البر يقول إن هذا غلط من الراوي، أصله أفلح والله إن صدق، هذا غير صحيح، لأن الحديث ليس حديث واحد، لو كان فرد واحد قيل مثل هذا محتمل، ولكن حديث متعددة جاءت، والصحيح أن هذا منسوخ. أما قول النووي رحمه الله أن هذا جرى على ألسنتهم بدون قصد، هذا باطل، حتى وإن جرى على اللسان بلا قصد فهو شرك، فلا يمكن يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قصد. كذلك الصحابة مثل سعد لما قال ولات قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم لا تعود إلى مثل هذا. فالحلف بغير الله جل وعلا كان أولا جائزا ثم نسخ لأنه لا يجوز. وهذا أيضا من حماية جوانب التوحيد. وكذلك يعني القيام على الإنسان وهو جالس هذا جاء النهي عنه أشد النهي. فقال من حب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لهذا لما سقط من الفرس صلوات الله وسلامه عليه وجهش جنبه عاده الصحابة في بيته وصلى جالسا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. فقال كنتم تكونون مثل العاجم يقومون على عظمائهم. فإذا كان نهى عنه في الصلاة هذا فهذا من المبالغة بالغ في ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. هذا ليس خاصا بهذه الكلمة. كل ما دل على الاشتراك بفعل الإنسان وفعل الله جل وعلا فهو ممنوع لا يجوز. وهذا من البعد عن الشرك ومن التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا هكذا بلفظ الحديث أجعلتني وهنا يقول أجعلت لله ندا. يجوز أن يكون هذه الرواية والله أعلم. هذا يعني في هذه اللفظة قال ما شاء الله وشئت أن الإنسان له مشيئة بلا شك ويعمل الأعمال بمشيئته ولكن لا يجوز أن يجمع بين فعل العبد وفعل الله جل وعلا بما يدل على مجرد الجمع لأن الواو تدل على اشتراك الشيء خلاف ثم إنها تدل على العطف مع الترتيب وهذا لا بأس به. ما شاء الله ثم شئت. ومن ذلك الفضل التي ذكر بعضها مثل أنا متوكل على الله عليك توكل مثل العبادة بل هو من أفضل العبادة فلا يجوز أن يضاف منه شيء للمخلوق. وإن قال ثم عليك توكل على الله ثم عليك فإنه لا يجوز. التوكل مثل العبادة نعبدك عبادة بل هو من أفضل العبادة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الشرطية تدل على أن الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن بخلاف التوكيل قل وكلتك في كذا وكذا الأمور التي يستطيعها ويزاول فعلها هذا لا بأس به. أما يقول توكلت على الله عليك فهذا لا يجوز بحال. وكذلك الأمور الأخرى التي يشارك فيها العبد المخلوق. ومن ذلك أيضا إضافة الأمور إلى أسبابها، فإن هذا من الشرك كما جاء عن ابن عباس يقول إنكم تشركون حتى في الكلاب، يقول أحدكم لولا الكلبة لأتانا اللصوص، لأن الكلب ينبح ثم ينبه الحاضرين إذا رأى من يستنكر يتنبهون لذلك، فهذا سبب. فلا يجوز أن يضاف الأمور إلى أسبابها، بل يجب أن، لأن الله هو المسبب لكل شيء، يجب أن تكون لله جل وعلا. ولا يشكل علينا مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة، ولو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي جاءت في قوله لولا، لأن هذا بيان حكم من أحكام الشرع، ولولا الممنوعة الذي فيها أمور التي وقعت، لو فعلت كذا لكان كذا، لولا أني فعلت كذا لكان كذا، هذه لا يجوز أصلا، لأن الواقع لا يمكن أن يتغير، هذا تقدير الله وهذا فعل الله. وكذلك إضافته إلى مخلوق لا يجوز بحال من الأحوال. والشرك أمره عظيم وإن كان صغيرا لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره. والصحيح أنه داخل، أن الشرك الأصغر داخل في الأكبر، يعني عدم المغفرة، لا بد من التوبة منه وإلا يعاقب الإنسان عليه، يعني ما هو مثل الأمور الأخرى التي قد تكفر بالأعمال الأخرى، وقد لا بد من التوبة، إذا لم يتب الإنسان منه أخذ به، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأن هذه المصدرية من أدوات العموم، هي ومدخولها، فدخل فيه، صار فيه الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قال رحمه الله: بالجملة العبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق لله تعالى. هذه يعني أنواع، شيء من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه، كل أمر أمر الله به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه عبادة، لأن الإنسان يثاب عليه، ما أثيب عليه الإنسان فهو عبادة، فيجب أن يكون خالصا لله جل وعلا ولا يكون فيه شيء لمخلوق، فإن صرف منه شيء لمخلوق فهو الشرك بالله جل وعلا. أما التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وما أشبه ذلك فهذا من خصائص الله جل وعلا، لا يجوز أن يكون، ولكن الدعاء والذبح والنذر هذا قد يكون مثلا يقع من كثير من الناس لغير الله جل وعلا، فيكون واقعا في الشرك الأكبر. وكون هذه حق لله جل وعلا، وقوله محض حق الله يعني خالص حق الله، إنه يجب لا يكون فيه دخل لأحد من الخلق، فالخالص، وإلا أخذ الإنسان بذلك لأنه وقع في الشرك. قال رحمه الله: في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال حديث صحيح. هذا جاء بسارق، سارق سرق، فقال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله، يعني أن التوبة يجب أن تكون لله وحده، أن تكون لغيره. فالتوبة من الذنوب أن تكون مخلوق من المخلوقات، ولكن توبة من يعني حق إنسان يقول أتوب ما عاد أخذ منك شيء ولا أظلمك بشيء، فلا بأس بذلك، لأن حقيقة ذلك أنه خوف من الله جل وعلا. وحديث يقول أن رجلا أتى به إلى آخره، يعني وجاء صريحا بأنه سارق سرق، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع يده، فقال توب، لكن ما تنفع التوبة إذا وصل الأمر إلى الحاكم، ما تنفع، إنما تنفع قبل ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هؤلاء يعفى عنهم. قال رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. هذه قاعدة، و يعني قاعدة مجملة، يقول الشرك في الإرادات والنيات ذلك بحر لا ساحل له، لأن النيات يعني تقلب القلوب، قلب سمي قلبا لأنه يتقلب، والأعمال كلها مبنية على أعمال القلب. لهذا يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا شرك النيات، وشرك النية قد يكون كبيرا مثل ما في هذه الآية، وقد يكون صغيرا، ولهذا يكون هذا يعني يجب أن يكون عند الإنسان محل اهتمام يهتم به حتى لا تفسد أعماله، ولا فيتعلق بكل فعل يفعله وكل عمل يعمله حتى وإن كان مباح. الأمور المباحة قد يقع الإنسان فيها في مثل هذا، يجب أن يكون تكون الأمور النية فيها أنها تفعل امتثالا لأمر الله، خوفا من الله، رجاء لثوابه، لا لمقاصد أخرى من أغراض النفس وشهواتها، أو من أيضا مجارات الناس ومداراتهم وما أشبه ذلك، يعني أنه يفعلها لأجلهم أو خوف منهم. إنه كما قال فضيل بن عياض: العمل لأجل مراءة الناس شرك، وكذلك إذا تركته خوف من الناس تركت العمل خائف من الناس، إنه يكون لأن الخوف يجب أن يكون من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا مثل ما جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سبب هذا الحديث يقولون أنه رجل خطب امرأة ليتزوجها، فقالت: لا أجيب إلا أن تهاجر، إلا أن تهاجر. فهاجر المرأة، يقول أنه يسمى أم قيس، فهاجر من ذلك فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تزوجها هجرته إلى ما هجر إليه. والهجرة واجبة من أعظم الواجبات، ولهذا أخبر جل وعلا عن الذين لم يهاجروا وتوفتهم الملائكة أنهم في النار. الملائكة تسألهم تقول أين كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فهذا كان في مكة، ثم لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن في غيرها باقية إلى أن تطلع الشمس مغربها. المقصود أن العلماء قالوا هذا الحديث ركن عظيم من أركان الدين، إذا أضيف إليه حديث عائشة كفى الإنسان، كفى الإنسان في دينه، بشرط أن يكون يفهم ذلك. حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ميزان للأعمال الظاهرة وذاك ميزان للأعمال الباطنة التي هي أعمال القلوب. فشمل الدين كل، شمل يعني هذين الحديثين الدين كله، لأن كل عمل مقصود به النية، ولهذا يجعلون النية شرطا صحة الأعمال كلها فلا بد منها. والنية يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا لا يدخل فيها شيء، والقلب يتقلب. ولهذا يقول الإمام أحمد لم أعالج عملا أشد من علاج النية، إنه يحتاج الإنسان إلى تصحيحها في كل وقت تكون خالصة لله جل وعلا عند كل عمل، فلا بد من مراقبة ذلك. ولهذا قال إن هذا البحر الذي لا ساحل له لكثرة تقلب القلب وأفكاره والواردات عليه التي تجد عليه وغير ذلك، ولا بد أن يصحح نيته، ويكون النية أنها العمل أنه لله جل وعلا يرجو ثواب الله به ويخاف عقابه لو لم يعمل. لهذا قال فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم يكن بحقيقة قوله إياك نعبد، لأن هذا يدل على الاختصاص. لغة العرب أن الفضل من الكلام يجب أن يكون متأخر، مثل إياك مثل المفعول، المفعول به إياك هذا مفعول به لنعبد، والمفعول يجب أن يكون بعد الفاعل، فإذا قدم وصل به أمر معين مثل أن تكون مثل هذا، تكون العبادة خاصة بالله لا يجوز أن تكون لغيره، فهذا التقديم أفاد ذلك، أفاد أن العبادة يجب ألا تعدوا الله جل وعلا بل يجب أن تكون لله. وكذلك إياك نستعين، الاستعانة يجب أن تكون بالله جل وعلا وغير ذلك. ولهذا قال فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، لأن إياك نعبد تدل على أن جميع الأعمال من النيات والأعمال الظاهرة المبنية عليها يجب أن تكون خالصة لله، وإلا يكون الخلل موجود. ولهذا قال فإن إياك نعبد هي الحنيفية، الحنيفية يعني ملة إبراهيم الذي أثنى الله جل وعلا عليه وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف يقولون هو المائل عن كل شيء إلى ربه قصدا، جانبه بالاختيار، جانب كل شيء بالاختيار إلى الله جل، إلى عبادة الله جل وعلا. والعرب كانوا يسمون العابد لله حنيف، الذي يعبد الله وحده حنيف. وقال هي ملة إبراهيم التي أمر الله جل وعلا بها عبادة، قال تأخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي به جعله. وهذا في التوحيد، لأن الرسل دينهم كلهم واحد، كل دينهم عبادة الله وحده، بخلاف الشرع، الشرائع فإنها اختلفت. قال وقول الله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني إذا انحرف عن عبادة الله وحده وصار العمل فيه شيء لغير الله والله لا يقبله، كما جاء صريحا في الحديث من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وشركه يعني تركته لشريكه، فهو أغنى الشرك عن الشرك تعالى وتقدس، ولا يقبل عملا فيه اشتراك. قال وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني إذا كان جاء بدين غير دين الإسلام فهو من الخاسرين، فلا يقبل الله جل وعلا إلا الإسلام، لا نصرانية ولا يهودية ولا غيرها. الذي لم يكن مسلما ولا يموت على ذلك هو من أهل النار. وقوله فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، يعني أن البدع كثيرة وكذلك الشرك كثير في الناس، فيجب أن يكون الإنسان عنده هذا الأصل بين واضح يترسم ذلك ويتبعه في أعماله كلها، يكون عمله كله خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء لا لمراءة الناس ومراءتهم ولا لمرادات النفس وشهواتها ولا لأجل الدنيا فقط، يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. وقد كثر انحراف الناس في هذا، وأصبح كثير من الناس يعبد الدنيا ولا يبالي في مخالفات الشرع ومجانبته للإخلاص وعبادة الله وحده، وينسى هذا نسيانا كليا. يستمد وهذه عبادة للدنيا صريحة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، الإنسان ما هو بيسجد للدينار والدرهم، كذلك الخميلة والخميصة، وتعيس وانتكس وإذا شيك فلانتكش، يعني إذا وقع في مشكلة لا يخرج منها، لأنه تخلى عن ربه فيتخلى الله عنه ولا يبالي في كونه يهلك في أي واد. المقصود أنه يكون عمله لغير الله، يعمل لغير الله، مثل هذا الذي يكون عبدا للدينار والدرهم. فالدينار قطعة من الذهب والدرهم قطعة من الفضة، يعني وقد يكون غير هذا، مثل ما قال تعيس عبد الخميص الخميصة، ليس عبد الخميلة، الخميصة والخميلة كلاهما كساء أو فراش يطاه بقدميه ويكون معبودا له، يعني أنه يعمل من أجله، يكون عمله من أجل ذلك. فالواجب أن يكون هذه المال كله أن يكون عند الإنسان لأجل قضاء حوائجه فقط، ولا يتعلق قلبه به،

ليس تعظيما، وإن اعتقد المشرك أن هذا من باب التعظيم. يقول فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله؟ موجب لسخط الله لأجل هذا، لأنه تشبيه لرب العالمين بالخالق، ولأنه تعطيل لله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، عن كونه عالما بكل شيء لا يخفى عليه كل شيء، وكونه يسمع كل شيء، وكونه جل وعلا هو الرقيب على عباده. هذا لم يعرف الله جل وعلا، وإنما دخل في الشرك من باب التشبيه، تشبيه رب العالمين بالمخلوق. والتشبيه نوعان، تشبيه هذا هو يعني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا كثير في الناس، وتشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق جل وعلا مثل هذا نقول كثير. أما تشبيه الله جل وعلا بأن بتشبيه صفاته وأسمائه وغيرها بالمخلوق هذا ليس كثيرا، وإن كان هذا هو الذي يتكلم به المتكلمون وملأوا الدنيا من كتب بهذا، وكل من خالفهم سموه مشبها. هذا فيه شيء من الحق وأكثره باطل ليس صحيح. وقوله وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إلى آخره؟ العقل ليس له التشريع وله كونه مثلا يسوق هذا أو لا يسوقه، لأنه يجب أن يكون العقل تابعا للشرع. العقل يكون تابعا للشرع لأنه لا يستقل بأمر من الأمور، ولكن الله جعل العقل مناط التكليف، يعني الذي ليس عنده عقل لا يكلف، لأن العقل هو الذي يتصرف حسب الأوامر والنواهي. فيكون مثل تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، بل هذا قبيح حتى في العقل، ولكن العقل كله ما يستقل بشيء من ذلك، ولكنه يدل على قبح، يكونه مثلا يلحق رب العالمين جل وعلا بمخلوق ضعيف، هذا من أقبح الأشياء وأخبثها في العقل وفي الشرع، ولهذا صار غير مغفورا لصاحبه. وقوله وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ لا يغفر إلا بالتوبة، والرسول يغفر أن الله جل وعلا قد يغفر للإنسان الذنب ولو لم يتوب إذا مات عليه، فقد يغفر الله له. أما الشرك فإذا مات عليه فهو غير مغفور له، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل كل الذنوب معلقة بالمشيئة بعد إخراج الشرك، وسبق أن هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، يعني كلها يجب أن يتوب الإنسان منها قبل أن يموت وإلا أخذ بها. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فهو الافتراء هو الكذب، والإثم يعني اقترفه وقع فيه، فهو عظيم ويكون عظيم وإن كان صغير. ثم الجواب عن هذه السؤال الذي أورده يقول قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، يعني قد يقع في الشرك وهو لا يعرفه. أما الثاني فهو الذي سبق الكلام فيه ويقول سنسمع فيه الكلام. وأما الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، والتعطيل أيضا نوعان: تعطيل الخالق عن أفعاله وصفاته، وتعطيل المخلوق أن يكون له خالقا، مثل تعطيل فرعون يقول وما رب العالمين. هنا ما رب العالمين استفهام إنكار، استفهام إنكار، ولهذا قال ما علمت لكم من إله غيري قال أنا ربكم الأعلى، وهذا كذب تجيل على الناس، مثل قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يقول يا ابن صرح يصل إلى السماء لكنه تمويه. وهكذا الطغاة الكبار الذين يتولون على السذج وعلى الذين يتبعون كل ناحق، يتبعونهم بالأمور التي تخالف الحس، ما هو العقل، الحس المشاهد، يتبعونه عليه مثل هذا. ولهذا قال الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه، استخفاف يعني في عقولهم، عقولهم وأفكارهم، استخفهم تبعوا على غيه وكفره وشركه الظاهر. ولكن هذه طبيعة الناس، يتبعون القوي ولو كان من أكذب الخلق. فالمقصود يقول إن التعطيل إنه نوعان، فالشرك الأول ظاهر يعني شرك في العبادة، والعبادة يجب أن يكون مأمور بها. وأما الثاني فهو شرك التعطيل، والتعطيل معناه إما أن يعطل الله جل وعلا من أفعاله وأوصافه، والأفعال صفات من الصفات، وإما أن يعطل آثار الخلق من أن يكون لها رب كما قال فرعون. وقوله وهو أقبح أنواع الشرك يعني التعطيل، سواء بنوعيه كلاهما قبيح وعظيم جدا، ولهذا لا يغفره الله لمن مات عليه. وقوله وما رب العالمين بعد قوله قول موسى عليه السلام ربه ورب العالمين، انه ارسله انه جاء رسولا من رب العالمين. ورب العالمين، والعالمين جمع عالم، يعني هذا العالم هذه المخلوقات ما لها خالق، من اين اتت؟ هي خلقت نفسها؟ هذا لا يمكن، ولا يكون الخالق مثلها، مستحيل. فلهذا يقول الله جل وعلا ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا صدفة هكذا؟ ما يمكن، هذا لا يقبله لا حس ولا عقل ولا غيره. وكذلك هم لا ليسوا خالقين، لأنهم أخرجوا من بطون أمهاتهم ضعفاء، ما يعرفون الشيء ولا يملكون شيئا. وقوله لهامان، هامان وزيره، ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الصعود، الصعود بالصرح، يصعد بالدرج حتى يصل إلى السماء، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا دليل على أن موسى عليه السلام قال إن ربه في السماء، أثبت العلو لله جل وعلا. وقوله وإني لا أظنه كاذبا، هذا ظن فرعون الذي هو على خلاف الواقع. وفرعون يقول ذلك تكبرا وتجبرا وعنادا، وإلا هو يعلم في قرارة نفسه أن ما جاء به موسى أنه حق. قال رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. يعني هذا الشرك في العالم كثير جدا، ولا يزال الناس فيه، نسأل الله السلامة. وبعضهم يكون صريحا مثل الذين يعبدون بعض المخلوقات سواء كانت من حيوانات أو من جماد وغيرها، ويتقربون إليها بالقربات وغيرها ويدعونها ويتوسلون بها. بعضهم يجعلها وسائط، وبعضهم يجعلها مستقلة، وهو كثير، يعني إنها يدعوها استقلالا، وهذا من أعظم الضلال وأبعده عن الله جل وعلا. وقوله إن التعطيل إن أصل الشرك وقاعدته ترجع إلى التعطيل إما تعطيل المعبود عن أوصافه وأفعاله وحقوقه التي أوجبها، أو تعطيل المخلوق عن أن يكون له خالق. ولهذا قال: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني أن يكون الخلق ليس له خالق، والصانع المصنوع، المصنوع يطلق على المخلوق، ولكن الصانع ما يطلق على الله جل وعلا اسما، ولكنه يطلق عليه خبرا، يخبر عنه بأنه الصانع. باب الخبر، إن باب الخبر أوسع من باب التسمية. والثالث تعطيل معاملته الذي هو حقه أن يتركه ويبتعد عنه ولا يخلص له في الأعمال، يعني لا يؤديها، وإذا أداها لا تكون خالصة، فيكون عمله مردود. التعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وقوله: من هذا شرك أهل الوحدة. الوحدة يسمونها وحدة الوجود، يعني أن الوجود كله واحد، يعني ما فيه تميز للخالق عن المخلوق، الخالق حل في المخلوق أو صار متحدا فيه، وهذا هو غاية الكفر، وقبله الحلول أنه يقول أن الله حال في خلقه، يعني ممزج لهم مخالط لهم، وهذا كفر بالله جل وعلا، تكذيب الله. وأعظم من الوحدة كفر الوحدة، أنهم يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، كما يقول ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، ليس شعري من المكلف، يعني ما في مكلف، إذا كان العبد رب والرب عبد فأصل شيء واحد، إن قلت عبد ذاك ميت، وإن قلت رب أن يكلف. ثم يقول في قصيدة أخرى: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يقول حتى نبح الكلاب، وأي صوت يخرج عنده أنه هذا كلام الله، وذلك لأن الله جل وعلا حل في خلقه تعالى الله وتقدس. هذا يقول هو أشر الشرك وأبعده عن الله جل وعلا، نسأل الله العافية. ومع ذلك يسمون هؤلاء أنهم من العارفين، وهم كثير، ولا يزال هذا المذهب عليه بعض الناس. وقوله الذين أيضا والذين يقولون بقدم العالم، هذه الفلاسفة الذين يقولون أن العالم ليس له موجد وإن موجد هكذا وسيبقى هكذا إلى ما لا نهاية له، شمس تشرق ثم تغرب وليل يأتي ونهار يذهب وقوم يوجدون ثم يخلفهم قوم وهكذا، ولا فيه بعث ولا فيه حساب ولا فيه جنة ولا نار، وإنما على الإنسان أنه يشبه غرائزه في هذه في حياته قبل أن يموت فيكون من التراب ترابا. هذا من الجهل الفظيع والعمى عن النظر في المخلوقات وفي غيرها والاستدلال على موجدها جل وعلا، وهو ظاهر البطلان بلا شك. والشرك القائلين بوحدة الوجود وكذلك القائلين بقدم العالم، قدم العالم يعني المخلوقات أنها قديمة ولا بداية لها وأنها أيضا ستبقى إلى ما لا نهاية له وإنما بعضها يخلف بعض. وقوله أن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. هو المعروف أن عندهم العقول إنها العقول المرتفعة وهي الأفلاك، وأعظمها الفلك الذي يسمون الفلك الأطلسي الذي هو فوق الأفلاك كلها، لأنهم يسبرون الأفلاك ثم يستدلون على أن هذا فوق هذا بيكون هذا يكسب هذا، وإلا ما عندهم شيء يعني يصلون به أو مناظر كبيرة مثل ما حصل الآن، ولكن استدلوا بهذا فاكتشفوا أن الأفلاك أنها سبعة، ليكون مثل هذا النجم يكون تحت النجم هذا وهذا يكسف هذا، والنجوم كلها لها أفلاك والفلك هو الذي تدور به، وهو عند بعض العلماء هو قول الله جل وعلا لا أقسم بمواقع النجوم، الله أعلم. فالمقصود أنهم جعلوا هذه هي التي تدبر وتتصرف في الحياة وفي الرياح وفي البحار وفي الأمطار وفي غيرها من الأمور التي يضيفونها إليها، وهذا من الشرك العظيم الذي ما وقع فيه جهال العرب وغيرهم، وإنما وقع فيه هؤلاء الذين يدعون العلم هم الفلاسفة. والفلاسفة سبق أنهم أن الفلسفة معناها أنها كلمة يونانية ومعناها محب الحكمة أو مريد الحكمة. أما تعطيل الصفات، شرك تعطيل الصفات الذي وقع فيه المتكلم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم فهو أيضا من الشرك، لأنهم جعلوا رب العالمين جل وعلا جعلوه محل للقياس وتشبهوه بالمخلوقات ثم عطلوه عن أوصافه، وبعضهم ألحقه بالناقصات إنه قالوا لم إنه ليس له محبة وليس له إرادة وليس له كذا وليس له كذا. والشاعرة وإن كانوا أثبتوا الإرادة وأثبتوا الكلام وأثبتوا السمع والبصر وسبع صفات أثبتوها، ولكنهم إثبات لا حقيقة له، لأن يعني مثلا الكلام الذي يثبتوه يقولون هو معنى واحد قائم بالذات، ويصرحون في هذا، يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام يكون بالحرف والصوت ويسمع فهذا مستحيل على الله، مثل الأكل والشرب والنوم، تعالى الله وتقدس، وكلام هو معنى واحد لا يختلف، يعني الواحد سواء، فصار مثلا استفهام أو صار خبر أو صار طلب أو ما أشبه ذلك فهو معنى واحد يعود إلى معنى، وهو قائم بذات الرب ما تكلم به، إنما هو قائم بذات الرب. فإذا قيل لهم مثلا القرآن أليس كلام الله؟ قالوا هو عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله. طيب عبارة من اللي عبر؟ من اللي عبر عن الله؟ فجعلوا الله جل وعلا بمنزلة الذي لا يستطيع الكلام، فجاء من عرف من في نفسه فقال إنه يريد كذا وكذا يقول كذا وكذا، تعالى الله وتقدس. هذا شرك بالله جل وعلا، الحاق له بالناقصات، وهو من أعظم الشرك. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني شرك التمثيل، هو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقان، والفوقان يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكرهم، فتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. نعم، الشرك يعني ما حصر لي أنواعه كثيرة جدا في الله، ولهذا ذكر يقول بعضهم يشرك في إجرام سماوية، والنوع الثاني من الشرك التمثيل، وهو أن يجعل مثلا لله مثل تعالى الله وتقدس، ويختلف الناس في هذا، مثل النصارى جعلوا عيسى مشاركا لله، فقالوا ثلاثة آلهة ثلاثة وقالوا اثنين، ويختلفون في هذا، وهو من الشرك العظيم. وكذلك غيرهم من الذين يشركون، يقول في الأجرام السماوية، مثل الذين يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب، ويقول أنها تدبر وأنها تسخر وأنها كذا، ومنهم من يعبد أشياء في الأرض مثل الأصنام والشجر والحجر والبقر وغيرها، ومنهم من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، مثل الذين يقولون إن كل يعبد كل ما كان عنده عظيما، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، يعني هو نفسه، ومثل ما قال فرعون: أعلنت لكم إله غيري، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، يعني يطلب من الناس أن يعبدوه، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقان إلى التحتان، يعني يعبد آلهة متعددة. لا حصر لعبادات الناس وإشراكهم، ومن أراد أن يطلع على مثل هذا فليذهب إلى بلاد الهند مثلا، يرى كيف اختلافهم في المعبودات، وكثرة يعبدون البقر ويعبدون الشجر ويعبدون الماء ويعبدون القرود ويعبدون كل شيء معبود عندهم إلا ما شاء الله، وأكبر معبود عندهم أقبح ما يقال فيه وينظر إليه. والفروج نسأل الله أرجو المرأة وذكر الرجل، كيف ينحط الإنسان إلى هذا؟ حتى تجد في بعض المدن هذه مجسمة، كل واحد يقصد هذا الشيء. انحطاط الإنسان إذا ترك أمر الله جل وعلا أخص من الحيوانات، نسأل الله العافية. فالطوائف في هذا لا حصر لها. فحقيقة الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق سواء بالصفة أو بالفعل أو بما يجب له. من شبه المخلوق بالخالق فقد وقع في الشرك. أما الشرك بتشبيه المخلوق بالخالق خصائص الإلهية، وهو التفرد بملك الضر والنفع، يعني يكون يطلب من ميت نفعا، يطلب منه أن يدفع عنه شيء مؤذي أو يكشف عنه مرض أو ما أو ينيله شيء أو مثلا ينصره على عدو وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك العظيم. وخصائص الإلهية والكمال المطلق جميع الوجوه لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ومن جعل لمخلوق شيء من ذلك فقد وقع في الشرك، من جعل ذلك لغيره فقد وقع في الشرك الكبير، يعني لغير الله. نعم. قال: واعلم أن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرا، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاه ما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. نعم. هذا كلام يعني في تقبيح الشرك فقط، ما ليس في أنواعه، وهذا يدركه الإنسان في عقله، إذا نظر كيف الله جل وعلا خلقك وتذهب تطلب من نظيرك إنسان مخلوق مثلك ضعيف مفتقر لا يملك شيء، هذا من أقبح الأشياء ومن الانتكاس في العقل. فالله جل وعلا هو المالك للنفع والضر، تعالى وتقدس، وقد جعل في الإنسان عقلا يدله على هذا إذا استعمله واستعمل الوجه الصحيح. نعم. قالوا: من خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. حلق الرأس يعني تعظيما، ومنه أيضا كشف الرأس تعظيما، فهذا عبادة، لأن كشف الرأس عبادة كما هو معروف بالحج، المحرم يجب أن يكشف رأسه، وإذا غطى رأسه فهو ارتكب محظورا. نعم. قال: هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. نعم. هكذا يكون في يوم القيامة: المتكبرون أمثال الذر يطاهم الناس بأقدامهم في المحشر، لأنهم نازعوا الله جل وعلا في صفة من صفاته، فالتكبر لله جل وعلا، هو الكبير المتكبر جل وعلا، وكذلك له العزة وله الكبرياء، من نازعه شيء من ذلك عذبه تعالى وتقدسنا. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. اسم معنى ذلك أن الله جل وعلا إزار ورداء، ولكن معناه أنها خاصة به جل وعلا، فمن نازعه شيئا منها فإنه يعذبه. نعم. قال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن يعني ما يلزم أن يكون بيده، قد يكون بيده وقد يكون بآلة، ولكنه مصور هو الذي يصور. نعم. قال: فما الظن بالمتشبه بالله تعالى في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعني المصورون ورد فيهم نصوص كثيرة وعظيمة، فيجب على الإنسان يبتعد من هذا الشيء، لا يوقع نفسه في هذه الأمور وهو بدون يعني حاجة وبدون غرض معين، بل تهاون وتساهل، لأن هذا تشبه بالله، الله هو المصور، فلا يخلق غيره جل وعلا، ومن صور مخلوقا حيا من الحيوانات والنحاس وغيرها فقد تشبه برب العالمين، ويقول: من أظلم من ذهب يخلق كخلقه. أما إيجاد خلق يعني ابتداء، هذا مستحيل أن يكون من مخلوق، وإنما معناه أنه يتشبه به حتى يخلو يصور المخلوق نفسه، فهذا الذي زعم أنه، ولهذا يقول: فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، يعني ما يستطيعون، لأن الذرة حيوان فيه حي، والشعيرة فيها حياة، إذا وضعت في الأرض نبتت بواسطة الماء والتراب، وكذلك الحبة يعني فيها حياة. نعم. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغير رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. يعني شاهن شاه هذا بالفارسية ملك الملوك، فصرح به قال ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله، هو الذي يملك كل شيء، ومنه قاضي القضاة، ومنه سيد الناس، وما أشبه ذلك من المبالغات التي لا يجوز أن تسمى، لأن سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يكون غيره. هذه كلها من المبالغات التي قد يعاقب الإنسان عليها إذا كان قاصدا وفيها تعظيم له. نعم. قال: بالجملة: التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر بعلم. يغفر لصاحبه إذا مات عليه إذا توبة، الله جل وعلا يقبل توبة التائب مهما كان عمله، إذا تاب الله عليه بشرط أن يكون توبة نصوح، والتوبة النصوح أن تشتمل على ثلاثة أشياء: أن يقلع عن الذنب أولا، يقلع عنه يعني يتركه، ثاني أنه يندم، الثالث يعزم أنه لا يعود عليه. فإن كان الذنب حق لآدم لغيره يجب أنه يستحله أو يرده إليه. نعم. قال وعلم الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فظن بالله ظن السوء، فإنه إذا ظن أنه لا يعلمه أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له أو إسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. هذا مثل ما مضى أنهم قاسوا رب العالمين على المخلوق الذي يتقدمون بالوسائط له، فالرب جل وعلا يسمع كل شيء، يسمع الإنسان في أين مكان، بل يعني يسمع السر وأخفى، ولهذا أمر أن يخفى الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني لا تجهروا، الله يعلم ما تتحرك به شفتيك، يسمعه يعلمه، فهو سميع عليم وإن كان على عرشه جل وعلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وسع يعني أنه أحاط بالأصوات كلها ولا يفوته شيء. ولقد جاءت المجادلة إلى رسول الله وأنا في طائفة البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المرأة طلقها زوجها وهي كبيرة السن ولها أولاد صغار، ظاهر منها لما يطلقها، ظاهر منها المظاهرة أنه يشبهها بظهر أمي، والظهار كان طلاق حتى بالجاهلية، فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أراك إلا بنتي منه، فتقول: إلى الله أشكو صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فأنزل الله جل وعلا الآيات. نعم. قال رحمه الله: فإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بإفضال ربه وبذله وإحسانه وسعة جوده. يعني هذا خلاف صفة الله، لأنه رؤوف رحيم جل وعلا، فالله جل وعلا لا يجوز أن يشبه به مخلوق ولا أن يلحق بمخلوق لا بذات ولا بصفة، تعالى الله وتقدس، فكل ذلك يوقع الإنسان في الشرك. قال أبو الجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولذلك يتوعده في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضروات عباد لم يكونوا بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. قال: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين، فأما من لا يشكله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطار. يعني أن هذا كله من مداخل الشرك الذي دخل فيها الجهلة الذين ألحقوا رب العالمين جل وعلا بالضعف المخلوقين، ووقعوا في أمور قبيحة، وإذا استمروا على هذا الشيء وماتوا عليه فإن مصيرهم إلى النار، نسأل الله العافية، لأنهم تنقصوا الله جل وعلا ولم يعرفوا حقه ولم يأتوا به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.